بسم الله. عندك اذكر استعمالات لو. نعم. تمني والتغنين والعرض والتحضيض على ما ذكره. نعم. والامتناعية التي تعلق فعل ماض بفعل ماض، والشرطية غير الامتناعية التي تعلق فعل مستقبل بمستقبل. احسنت. الامتناعية تعلق فعل بفعل في الماضي، والشرطية تعلق فعل بفعل في المستقبل. طيب احسنت. عندك يا آدم لو حرف امتناع الامتناع، ما معنى هذا؟ نعم، لكن ما معنى امتناع الامتناع؟ ما هو الذي يمتنع لأجل امتناع شيء؟ نعم، حرف امتناع أي امتناع الشرط لامتناع امتناع الجواب لامتناع الشرط. لو جاء زيد لأكرمته، امتنع المجيء لامتناع، أو امتنع الإكرام لامتناع المجيء. أحسنت. فهي يمتنع شرط جوابها لامتناع شرطها. أحسنت. وإذا كانت لتعليق فعل بفعل في المستقبل فهل تكون امتناعية؟ ما تكون امتناعية، تكون شرطية فقط. أحسنت. حرف امتناع الامتناع عند من هذا التعبير؟ هذا تعبير من؟ تعبير الجمهور، جمهور المعرفين يقولون حرف امتناع الامتناع. وتعبير سيبوي حرف لما سيقع. أحسنت. لوقوع غيره، لما كان سيقع لوقوع غيره. وهل هناك فرق بين عبارته وعبارة الجمهور؟ صحيح أنه لا فرق. أحسنت. لأن استلزام العبارة يستلزم ما ذكره غيره. أحسنت. نعم، نظرا لمنطوق الكلام ففسر بما ذكره. نعم، لا ما نقول ثبوت بثبوت. إذا ثبت الجواب لا بأس، لكن هذا التعبير فيه نظر، ثبوت لثبوت. نقول حرف امتناع لامتناع، هذا جيد. لأنه قد يقول قائل حرف نفي لنفي، إذا انتفى الشرط انتفى الجواب. هذا معناه إذا ثبت الشرط ثبت الجواب. سيأتي واحد يقول حرف نفي لنفي، واضح. فنقول حرف امتناع لامتناع، والامتناع إن كان الكلام مثبتا بعدها كان منفيا، وإن كان منفيا كان مثبتا على ما هو تقدم معكم في مرسل الطلاب. نعم، هذا لولا. لكن لو حرف امتناع لامتناع. ولولا حرف وجود امتناع لوجود. نعم، لولا أنتم لكنا مؤمنين، امتنع الإيمان لوجود صناديد الكفر المانعين منه والصادين عنه. لماذا انتقدت عبارة الجمهور مروان؟ لأن ظاهرة الفساد لاقتضائها كون الجواب ممتنعا مطلقا في كل موضع، لالتزامها كون الجواب ممتنع وممتنعا في كل موضع. فإذا امتنع الشرط امتنع الجواب، وهذا ليس بصحيح، وإنما امتنع الجواب امتنع الشرط إذا لم يكن له إلا الشرط فقط، إذا لم يكن سببه إلا الشرط فقط فيمتنع الجواب. أما إذا كان له سبب غير الشرط فلا يلزم من امتنع شرطه أن يمتنع، مثل لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، فلا يلزم من امتناع الشرط امتناع الجواب، لأن الجواب يوجد بغير وجود الشمس، الضوء يوجد بغير إضاءة الشمس، يوجد بغيرها من الأشياء المضيئة، فلذلك عبارتهم انتقدت. قالوا لأنه يلزم منها ما ذكره أنها تقتضي أن الجواب يمتنع في كل موضع إذا امتنع الشرط، وهذا ليس بالصحيح، وإنما يمتنع الجواب لامتناع الشرط إذا لم يكن له سبب إلا الشرط، ولو شئنا لرفعناه بها، فهنا يمتنع الجواب لامتناع الشرط لأنه ليس له سبب إلا الشرط، فيمتنع الرفع لامتناع المشيئة. أما إذا كان له سبب آخر غير الشرط فلا يلزم من امتناع الشرط امتناعه، لكن نقول هذا هو في الغالب أو عند عدم وجود القرينة، هذا هو الأصل في لولا حرف امتناع لامتناع، إلا إذا وجدت قرينة صرفت عن هذا الأصل، وإلا الأصل أنه إذا امتنع الشرط امتنع الجواب. فعبارتهم صحيحة، عبارة الجمهور صحيحة، ويكون تحمل على الأصل وعلى الغالب، هذا هو الغالب فيها حرف امتناع لامتناع، فإن وجدت قرينة صرفت هذا إلى غيره. هل يقع بعدها المستقبل معنا؟ لو هذه هل يقع بعدها المستقبل معنا؟ لا يقع، يقعه قليل. أحسنت، كما في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، تركونا فعل ماض لكن أريد به الاستقبال، نعم إن تركوا، فهي لفظ ولفظ الماضي ومعناه الاستقبال، وإن شاركوا على الترك على المفارقة. ونظير أيضا نظير الآية نعم لسلمت تسليم البشاشة، أحسنت، وهذا هو في القبر، أحسنت، فهي المستقبل هنا، ولو أن ليلى الأخيرية تسلمت لسلمت، سلمت في المستقبل ماضي أريد به الاستقبال، إن تسلم أنا دون الجندل والصفائح لسلمت، فهو ماض لكن أريد به الاستقبال إن تسلم، وأنا الحال على ما هو عليه، فيرد السلام عليها. لو كانوا فيكم ما زادوكم، نعم مضي مضي، كانوا فيكم ما زادوكم، لو وجدوا فيكم ما زادوكم، طيب لو علم الله فيكم خيرا، نعم هذا المضي على الأصل، على الأصل لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم فيما مضى، نعم ولو أسمعهم ثانية، نعم المستقبل، لكن الأولى لا في الماضي، لو علم الله فيما مضى فيهم خيرا لا أسمعهم، لكن علم في الأزل أن هؤلاء القوم ليس فيهم خير وليسوا أهلا أن يسمعوا الخير. قال رحمه الله وهي في الاختصاص بالفعل كائن، لكن لو أن بها قد تقترن، وهذا معناه أن لو الشرطية سواء كانت امتناعية أو غير امتناعية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، كما تختص به إن المتقدمة إن الشرطية، وفهم من تشبيه لها رحمه الله بأن أن الفعل يليها ظاهرا ومضمرا، يعني لو ظاهرا ومضمرا لأنه شبهها بإن الشرطية، وإن الشرطية يليها الفعل ظاهرا ومضمرا، وإن أحد من المشركين تجارك، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، فهي كإن تماما، فمعنى البيت أن لو كإن لا يليها إلا الفعل، وهذا الفعل الذي يليها يكون ظاهرا ويكون مضمرا، ظاهر كما تقدم معكم لو جاءني لأكرمته، ومضمر كما في قوله لو زيد قام لأكرمته، لو زيد قام لأكرمته، فهذا مضمر أليس كذلك، لو زيد قام أين الفعل؟ محذوف دل عليه المتأخر، لو قام زيد قام زيد لأكرمته. وهذا المضمر إما أن يوجد ما يفسره كما في هذا، وهذا هو الأكثر، إما أن يوجد ما يفسره ويتأخر عنه كما في هذا المثال، لو قام لو زيد قام لأكرمته، وجد ما يفسره ليس كذلك. وإما أن يعدم، لا يوجد في الكلام ما يفسره، التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، اضرب ولو زيدا، اضرب ولو زيدا، وهذا يكون في كان فقط، يكون في كان، أما غيرها فلابد أن يوجد مفسره، إذا حذف الفعل لابد أن يوجد مفسره، أما إذا كان المحذوف كان فلا يشترط أن يوجد مفسره. واضح؟ فهذا الفعل المحذوف الأصل فيه أن يوجد مفسره، هذا الأصل، وربما حذف وهذا لا يكون إلا في كان تحذف ولا يوجد ما يفسرها، كما سمعت التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد، اضرب ولو زيدا، ولو كان المضروب زيدا، ولو كان المضروب زيدا. فالحاصل هي كإن الشرطية فيما ذكره. وقوله وهي هنا معناه مطلقا، سواء كانت امتناعية أو شرطية، وهي كما تقدم معكم، يأتي بعدها الفعل سواء كانت امتناعية أو شرطية غير امتناعية، فلا بد أن يحمل على هذا، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، أي الامتناعية والشرطية. فلذلك عبر بقولهم في الشرح يعني أن لو الشرطية، لأن كل امتناعية إيش؟ شرطية ولا عكس، كل امتناعية شرطية ولا عكس، فقول الشرطية يدخل تحتها أيضا الامتناعية. لكن لو قال يعني أن لو الامتناعية هل يشمل الشرطية؟ ما يشمل الشرطية. الحاصل أن لو بنوعيها المتقدمين الامتناعية والشرطية لا يليها إلا الفعل، وهذا الفعل يكون ظاهرا ومضمرا، والمضمر الأصل فيه أن يوجد مفسره وقد يحذف، ولا يكون ذلك إلا في كان، إذا كان المحذوف كان. نعم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربك، هذا من هذا الباب، لو أنتم حذف هنا المفسر، حذف المفسر، وأنتم فاعل الفعل المحذوف، ولو داخل على فعل محذوف تقديره لو تملكونه، لكن فصل الضمير لما حذف عامله. نعم يحذف الفعل كما تقدم، لكن في لو ما ذكر هذا. ثم ذكر الفرق بينها وبين إن، فقال لكن لو أن بها قد تقترن، ذكر الوفاق والاتفاق بينها وبين إن الشرطية، ثم ذكر ما تخالف فيه لو إن الشرطية، فذكر أن لو تقترن كثيرا بأن المشددة المصدرية هذه التوكيدية، تقترن كثيرا بأن، وأما إن فلا تقترن بأن البتة، أما إن الشرطية فلا تقترن بأن. فهذا من وجوه الافتراق بينها وبين إن الشرطية، فيتخالفها فيما ذكره. فلو يجوز أن يقع بعدها أن، وهذا كثير جدا، وأما إن الشرطية فلا يقع بعدها أن. ولو أنهم صبروا، هذا شاهد فيه حتى تخرج إليهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ولو أنهم آمنوا، كثير جدا في القرآن. فيلي لو أن هذا موجود بكثرة في كلام العرب، وموجود في القرآن الذي هو من كلام العرب، جاء بكلام العرب. طيب، واختلف النحاء إذا وقع بعدها أن، بعد لو هذه، ما إعراب المصدر الأول من أن وما دخلت عليه، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، اختلف النحاة في المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، لأن أن مصدرية كما هو معلوم عندكم من الموصول الحرفي، والموصولات الحرفية كلها مصدرية. اختلف النحاة في إعراب المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، فذهب جماعة منهم المبرد وهو مذهب الكوفية من البصريين يعني، إلى أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل بفعل محذوف تقديره ثبت، ولو أنهم صبروا أي لو ثبت صبرهم، فيكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه فاعل لفعل محذوف، والتقدير لو ثبت صبرهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لو ثبت فعلهم إلى آخر ذلك، واضح. وأما السبويه جمهور البصريين فيرون أن المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف، ومنهم من يقول مبتدأ لا خبر له عند السبويه، ومن معه يقول في محل رفع مبتدأ ولا خبر له، والذي يظهر أنه في محل رفع مبتدأ عندهم وخبره محذوف. أي ولو أنهم صبروا، أي لو صبرهم ثابت، لو صبرهم ثابت إلى آخر الآية، واضح. هكذا يؤولون، يقولون المصدر ولو أنهم صبروا عند السبويه وجمهور البصريين، المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لو صبرهم ثابت حاصل إلى آخر ذلك، واضح. هذا اختلفوا في تأويل المصدر من أنه ما دخلت عليه. فالكوفيون ما هو قولهم؟ والمبرد من معه من البصريين الزمخشري يقولون هذا المصدر فاعل لفعل محذوف، والتقدير لو ثبت كذا. طيب، وسبويه والبصريون جمهور البصريين يقولون المصدر من أنه ما دخلت عليه مبتدأ، واختلف الناقلون عن سبويه، فمنهم من يقول سبويه يقول مبتدأ لا خبر له، ومنهم من يقول سبويه يقول مبتدأ وخبره محذوف، تقديره حاصل ثابت إلى آخره. والصحيح هو الأول أنه فاعل، أنه فاعل لفعل محذوف لما سيأتي من العلة. قال يعني أن لو الشرطية كانت امتناعية أو غير امتناعية، يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل لفظا أو تقديرا فلا تدخل على الاسم، كما أن إن الشرطية ما أدري رفع عندنا هنا صفة، نعم خطأ الرفع، كما أن إن الشرطية كذلك، لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها، هذا من الفروق بينها، تدخل لو على أن واسمها وخبرها، وإن هي كإن الشرطية فيما تقدم. قال نحو لو أن زيدا قائم لقمت، عندك يا عمر، لو حرف امتناع لامتناع، نعم، إن أو أن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها، قائم خبرها، واللام وقع في جواب لو، أحسنت، وأنا قمت فعل وفعل، والمصدر الأول فاعل لفعل محذوف تقديره لو ثبت قيامي، أو لو ثبت قيامه، لأنه زيد، لو ثبت قيامه لقمت، وإن شئت أتيت بالظاهر فقلت لو ثبت قيام زيد لقمت، هذا أحسن أوضح، هذا أوضح، أن لو ثبت قيامه ما فيه مانع. وعند السبويه مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لو قيام زيد ثابت لقمت. قال نحو لو أن زيدا قائم لقمت، واختلف فيها، والحالة هذه، فقيل هي باقية على اختصاصها، وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، ورجع هذا القول بأن فيه إبقاء لو على اختصاصها بالفعل، ورجح هذا القول بأن فيه إبقاء لو على اختصاصها بالفعل، هذا هو الأقرب. ورجح هذا القول بأن فيه إبقاء لو على اختصاصها بالفعل، ويبعده نوع إبعاد، ويبعده نوع إبعاد أن الفعل لم يحذف، أن الفعل لم يحذف بعد لو وغيرها، أن الفعل لم يحذف بعد لو وغيرها من أدوات الشرط إلا مفسرا بفعل بعده، ويبعده نوع إبعاد أن الفعل لم يحذف بعد لو وغيرها من أدوات الشرط إلا مفسرا بفعل بعده إلا كان نحو التمس ولو خاتما من حديد. والمقرون بلا بعد إن هذا يحذف إن لم يوجد ما يفسره. والمقرون بلا إلا كان والمقرون بلا بعد إن نحو إن تقم أقم وإلا فلا إن تقم أقم وإلا فلا فهذا يحذف وإن لم يوجد ما يفسره. موضعان يحذفان فيهما الفعل وإن لم يوجد مفسره، الأول كان بعد لو، والثاني نعم إن الفعل المقرون بلا، وهذا يكون بعد إن نحو إن تقم أقم وإلا فلا. في الزيادة الصبان الرابع 41 هذه الزيادة ما عندي غيرها. فهذا الذي يبعده فقط وإلا هو أقرب إلى الصواب هذا القول الذي ذكره، لأن ما في إخراج لو عن اختصاصها، لو هذه المتقدمة تختص بالدخول على الأفعال، لكن على قول سيبويه عند التأويل فيه إخراج للو عن اختصاصها لأنه سيدخلها على جملة اسمية وهذا فيه إخراج للو عن اختصاصها، لكن قول من ذكر ما فيه إخراج، فلذلك كان أولى بالصواب. قال وهي باقية على اختصاصها، وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت، أي لو ثبت قيام زيد. وقيل زالت عن الاختصاص، وهذا مذهب من الذي عبر عنه ابن عقيل بقيلة صيغة التضعيف تمريض سيبويه، جمهور البصريين كان يرجح الأول رحمه الله، لكن نعبر حتى في الأول فقيلة، فقيلة هي باقية، فإذا ما في ترجيح منه، ذكر القولين، لكن التقديم ممكن يستفاد منه الترجيح، تقديم القول الأول يستفاد منه الترجيح. نعم. وقيل زالت عن الاختصاص، وأنه ما دخلت عليه في موضع رفع مبتدا والخبر محذوف، هذا قول في فهم كلام سيبويه أن عنده الخبر محذوف، وإلا بعضهم يقول المصدر أو المبتدا ولا خبر له، لا خبر له استغناء بالجواب عن الخبر. قال والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت، أي لو قيام زيد ثابت، وهذا مذهب سيبويه الصحيح هو مذهب من تقدم. قال وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي، طيب نحو لو يفي كفى، حاصل أن لو يقع بعدها الفعل المضارع فيصرف معناه إلى المضي، وهذه لو الامتناعية، وأما الشرطية إذا وقع بعد المضارع فيبقى على ما هو عليه، لكن المقصود هنا لو الامتناعية، خصوص لو الامتناعية، أما الشرطية فلا يصرف المضارع بعدها إذا وقع، لو الشرطية المتقدمة التي يعني تعلق فعل بفعل في المستقبل هذه إذا وقع بعد المضارع يبقى على ما هو عليه، بل إذا وقع بعد الماضي يصرف إلى الاستقبال، يصرف إلى الاستقبال، لكن المقصود هنا بهذا البيت لو الامتناعية، إذا وقع بعدها المضارع فإنه يصرف إلى المضي، هذا هو المقصود من هذا البيت. وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يوفي كفى، فإن وفى يقال لو وفى كفى تصرفه إلى المضي، فينتبه لهذا البيت. ولذلك ابن هشام نكت على الألفية وقدم هذا البيت وجعله بعد قوله لو حرف شرط في مضي ويقل، جعله هنا بعد هذا في الترتيب، وهذا جيد من باب التنكيت على الألفية، فتأخيره فيه نظر، كان ينبغي أن يذكر بعد لو حرف شرط في مضي فيذكر هذا البيت وإن مضارع تلاها صرفا إلى آخره، أما أنه يؤخر هذا لا، ففيه إهام التأخير. قال ابن حمدون كان ينبغي له أن يقدم هذا البيت ويذكره عند قوله قال ابن حمدون كان ينبغي له أن يقدم هذا البيت ويذكره عند قوله لو حرف شرط في مضي لأنه من تتمات لو الشرطية الامتناعية وقدمه الموضح هناك تنكيتا عليه فالحاصل أن لو الامتناعية إذا وقع بعد المضارع فإنه يصرف إلى المضي، ولو الشرطية إذا وقع بعد المضارع يبقى على استقباله، وإذا وقع بعد الماضي يؤول بالاستقبال كما تقدمت في الأبيات، ولو أن ليلى سلمت يؤول بأنه إيش إن تسلم بالمستقبل. قال قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى، وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي كقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. كذاب لكفروا لو خروا لها ركعا وسجودا لكفروا، صح؟ نعم، كيف يكفروا عند من؟ لو يسمعون طيب احسنت، يسمعون فعل مضارع ومعناه المضي، احسنت، كما سمعت كلامها الى اخره، خروا جواب لو، والشاهد لو يسمعون هذا مضارع وقع بعد لو الامتناعية فيؤول بالمضي، أي لو سمعوا كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا، وهذا لا يجوز، السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما ما كان من يعقوب وأبنائه ليوسف فهذا كان في شرع من قبلنا، وليس السجود عبادة، وإنما السجود إكرام وإجلال، أما سجود العبادة لا في الشرع المتقدم ولا في الشرع المتأخر يكون لغير الله سبحانه وتعالى، لكن كان في شرع المتقدم سجود الإكرام موجود، ثم جاءت هذه الشريعة بنسخه قال ولا بد للو، لا يجوز على يعقوب ويستحال على النبي أن يسجد لله ليوسف ابنه سجود عبادة، هذا مستحيل عليه وهو معصوم منه. قال ولا بد للو هذه من جواب، وجوابها نعم لو الامتناعية لا بد لها من جواب، وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم، نعم مطلقا لا بد لها من جواب هذه، نعم حتى الشرطية نعم لا بد لها من جواب الشرطية، لكن هنا قصد بهذا البيت هو لو الامتناعية. قال ولا بد للو هذه من جواب، أما المصدرية وما تقدم والتقليلية ما لها جواب، ما لها جواب تلك. وبن خضر ينبه على هذه المصدرية أو شيء، كأنه نبه أنه ليس لها جواب، كذلك تقليلية. إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم لا يخلو من هذا الجواب، إما أن يكون ماضيا مثبتا أو مضارعا منفيا بلم، أو يكون ربما ماضي منفي بما، أو ماضيا منفيا بما، فهو إما أن يكون ماض مثبت أو منفي أو مضارع ولا يكون إلا إيش منفي بلم، هذا واضح، إما ماض مثبت أو منفي بما أو مضارع ولا يكون إلا منفيا بلم. قال إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم، وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، نعم هذا هو الأكثر، نحو لو قام زيد لقام عمر، والقرآن جاء كثيرا بذلك بالاقتران بهذه اللام، ولو أنهم فعلوا ما يعوضون به لكان خيرا لأسمعهم، كذلك أيضا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كثير جدا في القرآن الاقتران باللام، وجاء عدم الاقتران لكنه قليل جدا. قال فالأكثر اقترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمر، ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمر، وهذا قليل كما سمعت. ولو نشاء جعلناه، أحسنت، هذا فيه عدم الاقتران، ولو نشاء جعلناه. من أيضا يذكر شيء يا أخوان؟ ولو شئت أهلكتهم، صح، ولو شئت أهلكتهم، هكذا. وأيضا من يا أخوان يأتي بشيء من القرآن؟ ولو نشاء أصبناهم، هذا في عدم الاقتران، ولو نشاء أصبناهم، فهو موجود لكن أقل من الاقتران، موجود لكنه أقل. ولو نشاء جعلناه أجاجا وأيضا حطاما. قال نحو لو قام زيد لقام عمر، يجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمر، وإن كان منفيا بلم لم تصحبه اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمر، ولا يصلح الاتيان باللام، يحصل قلق. لو قام زيد للم قام أو للم يقم عمر، يحصل قلق في اللفظ وركة في اللفظ، فلذلك لا يؤتى باللام مع المنفي بلم. قال وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام، فهذه قواعد تحفظ مهمة. نحو لو قام زيد ما قام عمر، ويجوز اقترانه بها إذا نفي بما، الأكثر التجرد من اللام، ويصح الاقتران باللام لكنه قليل. قال ويجوز اقترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمر، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، الذي يريد اكتب البيت هذا، ولكن لا خيار مع الليالي، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، هذا البيت فيه شاهد على الاقتران مع النفي بما. ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، انتهينا الحمد لله من لو. وأما في المغني لو متعبة جدا يا أخوان، متعبة لو في المغني، الله يعين عليها. كذلك في غير المغني، حتى في الحاشية هنا كلام طويل جدا عليها، لكن هذا مختصر يكفينا، هذا لو فهمنا خير كثير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.